فبما نقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم حرمنا عليهم وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ